إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم. الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 114 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. من كام ليلة يا إخوان وإحنا بنتابع سيرة الغريض المغني الفنان من أول ما جابوه مع أسرى شمال أفريقيا وهو صبي غلبان في أواخر عهد سيدنا عثمان ابن عفان، لحد ما ودوه ستاته العبلات لدكان خياط اسمه سمعان، وقعد يتعلم الصنعة كام سنة، وآخرتها طلع خيبان مش فالح غير في الدندنة والغنى والسرحان. ستاته لما لقوا صوته في حلاوة وحنان بعتوه لابن صريج يعلمه الألحان. الغريض كان جميل الصورة أبيض الإهاب، ولما راح لابن صريك كان في عز الشباب، فتى ساحر جذاب يفتن العقول بغناه وكلامه المستف الخلاب. ابن صريك دبت الغيرة في قلبه وقال في باله ده لو قعد عندي هيضيعني جنبه. اتلكك عليه فمرة وفتح الباب وقال له يلا على بره. أتاري كل شيء في الغيب متوضب ومرسوم لاجل يمشي الغريض في طريقه المقسوم. خرج من هنا في الوقت المعلوم، اتلقفوه ندبتين اسمهم حوراء وبخوم، عاش وياهم وخد منهم النياحة وأنغمهم الحزينة الدباحة ومزجها بأنغام ابن صريك الصباحة، وخرج لنفسه لون جديد طريقة بين الغنى والعديد، واشتهر بطريقته دي زمن مديد وبقاله صيت بعيد. هيدو ما لي أرى سيدة الثريا واجمة ساهمة. إيه هنغريب، كف عن فضولي. والله ما أكف، وقد أعلم أن عمر كان قد وعدها على لقاء بالأمس والتمسته اليوم، فقيل لي حجب نفسه عن الناس فما يقابل أحدا، وها أنا ذا جئت فوجدت مولاتنا على ما أرى، فأنا العير إن لم يكون تغضب. أنت العير بعينه وقد تغضب. لا شب قرنك من لكاع، خذي هذه حقة مملوءة غالية. لمن هي؟ للتي تخبرني بما جرى بين عمر والثريا. إني والله إذن لأمة سوء لمولاتي، وإنك إذن لعبد سوء الله. ويلك، أو قلة شكر؟ أتدرين ما ثمن هذه الحقة؟ كأنك تمن علي. إباء أم طمع؟ طمع والله فيما هو أكثر. لا أخبرك إلا بماذا؟ بمئة قدر. عجلي الخبر وأجلي الأجر. لا وحقك، أجلي ولك الربا. المئة مئتان. رزمة ولا درات، أراك تمني ولا تفعل. هذه واحدة وعلي 99. ومئة فوقها للأجل. إيه خبرك؟ أتى عمر بالأمس ولم يكن وحده، كان معه صديق له. أمعه صديق له؟ فمن كان ذلك الصديق؟ ما أعرفه وما ذكر اسمه. إيه؟ فلما كشفت مولاتي سوريا ستر حقلتها وأرادت الخروج إليه رأت صاحبه فرجعت. إيه؟ فقال لها عمر إنه ليس ممن أحتشمه ولا أخفي عنه شيئا. قالت ويلك استبحتني ومن أردت؟ فاستلقى ضاحكا ومد يده ليجذبها من الست. إيه؟ فخرجت إليه فضربته بظاهر كفها على فمه. وي، وإنها لتختتم في أصابعها العشر. نعم، فأصابت الخواتيم ثنيتيه العليين. أسقطتا؟ كادتا تسقطان، وخرج ينزف وصاحبه يعين. ويلها من شموس ما خلت على جمالها من عنف. لست كمولاتي ولا خواتيم لي، فاقضي ما عليك ولا تخف. انتظري هيت، فإن للثريا علينا حقا، ما ينبغي أن نتركها في غمها ونقف لنحصي قضاء ما لك وما علي. أنت خلب كبرق في سحابة صيف. أنعمي صباحا مولاتي الثريا. عبدك الغريض صنع لك صوتا وحسنه وتنوق فيه وخبأه لك في حريرة في درج مملوء مسكا، وجاء الساعة يريد أن يفضه بين يديك، فهل تأذنين لعبدك؟ تسرق حتى كلام ابن سريج؟ ابن سريج خلق من كل قلب وأوتي مفاتح القلوب، وها أنا ذلت مست عبارته ففتح الله بها شفتيك فأسمعني صوتك. ناهيك بما كنت أحظى به لو أنني ابتدرتك بلحن من ألحاني. هاته فاسمعي مولاتي جمال ابن سريج في هذين البيتين. إني أتيحت لي مانية إحدى بني الحارث من مذحج في الحج إن حجت وماذا منا وأهله إن هي لم تحجوجي. وماذا منا وأهله إن هي لم تحجوجي؟ قاتل الله العرجية، أجعل فاسقته خير منا وكل من حضر به من الحجاج؟ جعلت فداءك، لكأنما رددت مقالة الناس كعطاء بن رباح. وما مقالة عطاء بن رباح؟ مر به رجل يغني الأبيات، فحين قال الرجل في الحج إن حجت وماذا منا وأهله إن هي لم تحجوجي، قال عطاء الخير والله كله هناك حجت أو لم تحج. بل أحسبه قال بمنا وأهله خير كثير إذ غيبها الله عن مشاعره. هذه أوقع. نعمت صباحا ثرياه. صبحك الله بالندى أخي. صبحت بعافية أخت. وأهلا بكن وسهلا أخياتي. كيف حالك أم عثمان؟ وأنت قريبة وأنت رضية، فما حالك أنت؟ استوحشت إليك، ليومين لم أرك. فلأي أمر شددتن المآزر وسحبت كل من كن جاريتها خلفها؟ قومي فأتزري. حلمي ثرياه. يا هيت أحضري ثياب خروجها. إلى أين لا عدمتكن؟ إلى عائشة بنت طلحة، إلى زوجة أمير العراق، إلى هدايا وألطاف مصعب بن الزبير. أو حضرت بمكة عائشة بنت طلحة؟ ما رأيتها منذ رحل بها مصعب إلى العراق. فهيا أعجل الجارية، كلما دخل نسوة على عائشة أمرت لهن بكسوة وألطاف أعدتها لمن يجيئها. تجل عن الوصف. بخن بخن، أطلق مصعب يدها في خزائن العراق تغترف اغترافا. أهذا أنت يا غريب؟ ما فطنت إلى وجودك يا ابن البربرية. أما تسلم يا عبد الثور؟ لا عليكن مولياتي، أقبلتن على سيدة الثريا وتركتنني بمزجر الكلب. شغلنا بما هو أجدى. ما أنت من عائشة بنت طلحة وهداياها؟ أو حتى أنت تلوم مصعبا فيها؟ صدق غريض يا أخت، ما أشد إسراف مصعب بن الزبير. انظرن كيف يباهي بني أمية فيتزوج أعلى فتاتين في فتيات العرب جمالا وحسبا، سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة، تزفان إليه في ليلة واحدة ويمهرهما 1000000 ذهبا. ما ندم عبد الله بن الزبير ندمه على توليته أخاه مصعبا العراق، ولكنه الفتى إذا لقحت الحرب. أي حرب لا أم لك؟ أرسله يسل سيفه على الخوارج وأهل الشام، أم أرسله يسل ماذا؟ أسرعي أختاه فالبسي، لا يلهينك هذا الشيطان بحديثه. إلي هيت بالثياب. رأيت الشعبي فقيه العراق يحدث الناس بمكة بحديث غريب عن مصعب وعائشة. إيه يا غريب؟ قال: دخلت المسجد فإذا أنا بمصعب بن الزبير على سرير جالس والناس عنده. أسرير في المسجد؟ يتشبهون بالملوك في مساجد المسلمين؟ إنما هي أريكة يسمونها السرير مبالغين. إيه يا غريب؟ فماذا قال الشعبي؟ قال: فسلمت عليه ثم ذهبت لأنصرف، فقال لي أدن فدنوت، ثم قال: إذا قمت فاتبعني. فجلس قليلا ثم نهض فتبعته، فلما بلغ الدار التفت إلي وقال: ادخل. فدخلت ومضى نحو حجرته فالتفت إلي فقال: ادخل. فدخلت معه فإذا حجلة كالقبة مزينة بالستور والدمقس والأسرة. انظر كيف يدخل برجل كالشعبي إلى حجلة عروسه، ولعلها كانت أول مرة يرى فيها الشعبي حجلة أمير. يريد بهذا أن يحدث الشعبي الناس بما يرى، يريد أن يغيظ نفرا من بني أمية في دمشق. إيه غريب. قال الشعبي: فدخل مصعب في الحجلة فسمعت حركة فإذا جارية قد خرجت من بين الستر وقالت: يا شعبي، إن الأمير يأمرك أن تجلس. قال: فجلست على وسادة ورفع سقف الحجلة. إيه غريب. قال: فإذا أنا بعائشة بنت طلحة، فلم أر زوجا قط كان أجمل منهما، مصعب وعائشة. إيه. فقال مصعب: يا شعبي، هل تعرف هذه؟ فقلت: نعم، أصلح الله الأمير، هذه سيدة نساء المسلمين عائشة بنت طلحة. قال: لا يا شعبي، هذه ليلى التي يقول فيها الشاعر: وما زلت من ليلى لدن طر شاربي، إلى اليوم أخفي حبها وأداجن، وأحمل في ليلى لقوم ضغينة، وتحمل في ليلى علي الضغائن. انظرن كيف ينوه بفوزه بها على من أراد زواجها من بني أمية. انظرن كيف ألهاكن الغريض عن وجهتكن. الثياب يا هيت. والله لا تبرحن مولاياتي حتى أسمعكن الصوت الذي صنعته في البيتين. وما زلت من ليلى لدن طر شاربي، إلى اليوم أخفي حبها وأداجن. وأحمل في ليلى لقوم ضغينة، وتحمل في ليلى علي الضغائن. آدي صورة للغريض ويا ستات العبلات، قد إيه كان يحب الحكايات واللت والعجن ويا الستات. دردشته خرجتنا عن خط السير ودخلتنا في حكاية جواز عيشة بنت طلحة ومصعب ابن الزبير. أهو كله خير وكلها زيادة معلومات وإعادة نظر في التاريخ اللي فات، لكن أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.